على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 13 مجالس القراء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من شهر الثلاثاء السابع من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا على الحديث 52 بعد المئة والألف، ولا لا؟ المجلس الرابع عشر. طيب، إيه نمشي على التاريخ الهجري المسطور مسبور في المصادر اليومية. التقريب يكون ضعيف، هو قال في التقريب صدوق المسلم، نقل عن التقريب صدوق التقريب يعني طبعا لا إله إلا الله. جماعة اتركوا التحقيقات، خلنا نقرأ بس. نعم، المهم لا ينبغي التعويل على كل محقق. خاتمة المحققين العلامة الألباني بس، الباقين الله يرحمنا وإياهم برحمته. الظاهرون يمثلون قول الشاعر: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلا حلال. جيد إذا كان ما وراء مصالح. إذا كان لأجل المصالح هذا هو الموجب. خالد بن حقين الألباني، كنت أسمع هذا وأنا صغير. أنا لا أشك فيه أبدا. لا أصل كبير. لا نقول في شيء. لا محدد العصر. مرة واحد بس إن شاء الله ما يتعصبون. طبعا مو كل أهل السعودية سيدي. واحد من السعوديين قال يتعصب. كنت كلها الألباني. أنا في الجامعة، فقلت الآن أنا وياك ندخل إلى أخص مكان، وهي الكتب المحققة في الدكتوراه والماجستير في مكتبة الجامعة الإسلامية. يلا بسم الله. قلت نجيب لي أي كتاب من هذه الكتب التي أخرجتها الدكاترة والماجستيريون وكلهم، جيب لي أي كتاب. قام يجيب أي كتاب نفتح كل ما يمر حديث قال الباني صحيح قال طيب قال له هذا ما يصح سكر وجيب كتاب ثاني يجيب كتاب ثاني نفس الشيء والأعجب والأعجب لا إله إلا الله نسأل الله من ثبات القلب أن رجلا وجدنا رسالته في كل صغيرة وكبيرة يقول الباني الباني الباني وهو يمشي في الشارع يتكلم في الألباني أنه مرجي مرجي يعني نسأل الله السلام والعافية انتكاسة ما بعدها انتكاسة فسكت الرجل بعد ذلك ما من إنسان في هذا الزمان يدعي العلم ما من إنسان في هذا الزمان يدعي العلم إلا وللعلباني عليه نعمة شاء من شاء وأبى من أبى والله هذا هو الواقع حتى أذكر أني مرة قلت للشيخ الشيخ حمد عطية الغامدي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وقد لازمته 8 سنوات وما رأيت مؤدنا مثله ما تأخرت عليه في حياتي إلا مرة واحدة فقط وعتبني واستعتبني وحق له مرة من المرات كنت أبحث عن حديث لم أجد أحد من المتقدمين هو عنده منهجي إذا وجدت المتقدمين لم أجد أحد من المتقدمين تكلم عنها من حد وجدت الشيخ الألباني قلت يا شيخ ما وجدت أحد من المتقدمين قال إذا ما وجدت اذهب إلى الألباني قلت موجود كلامنا قال يكفي قلت وإذا قال الناس في المناقشة قالوا ليش اكتفيت بكلام الألباني قال قل لهم ايتوني بواحد مثل الألباني عشان نرجع يعني عند الكلام جاهز رحمة الله عليك نعم يلا يا شيخ يعني الكلام السوري كان عندنا من زملائنا يعتبروا من طلاب يعني هو طلبنا العلم معا عند الشيخ عبد المحسن العباد وكان كثيرا ما يستفيد مني ويجالسني وكنت أنا أسميه بعبيد الله الألباني يحفظ أقوال الألباني في كل مسألة وفي كل حديث حفظا أي والله وكان رجل من أهل الصف الأول وهو الآن الحمد لله داعية من دعاة السنة في بلاد بشار كنا نسميه الألباني الصغير فمرة من المرات قال له رجل هذه ذكرني بعد الحكاية قال له رجل إن السلفية ها هنا في المدينة فقال له هذا الرجل الذي نسميه الألباني الصغير شيخ عبيد الله الألباني الصغير كنا نسميه قال السلفية ها هنا قال أنا الآن عمري 26 سنة يقول وأنا عمري 8 سنوات ما عرفت الألباني السلفية إلا من كتب الألباني كيف تقول السلفية ها هنا يقول السلفية لا توجد سلفية إلا في المدينة قال ما عرفت علماء السلفية إلا لما جيت المدينة ما عرفت السلفية إلا من كتب الألباني كم من رجل فقط قرأ كتاب واحد تعرفون ما هو كم آلاف وأن سلف الصلاة وإذا به يصبح سلفي أي أدنى إنصاف عند الإنسان يقرأ هذا الكتاب يصبح سلفي وأنا أول كتاب قرأته للشيخ الألباني هو كتاب صفة الصلاة وذلك سنة 83 و900 بعد 1000 من الميلاد كان عمري 14 سنة نعم يمكن الشيخ قرأ قبل 83 صغير نفسك صغير نفسك الصف الأول. نعم. أنا طبعاً عرفت الشيخ الألباني في الكويت من طريق شيخنا الشيخ عبد الصمد رحمة الله عليه. الشيخ عبد الصمد يعني من من من من عجائب تلاميذ الألباني رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن صمد. نعم. أبو يوسف. هذا الرجل الحقيقة يعني نفعنا الله به كثير. جداً نفعنا الله به. يعني عرفنا قيمة الحديث ونشر الله به السنة طبعا هو رجل أصله من فلسطين لكنه متجنس سوري وجاء وسكن في الكويت واستشهد نحسبه كذلك في أستراليا. يعني كان حادث سيارة، فلما كان حادث بسيط أدخل المستشفى، فكان بعض الأطباء من حزب التحرير هناك يقولون قتلوه بطريقة خبيثة. تفضل يا شيخ. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سارق المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس أمة قدرية، فإن مروا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذه الأحاديث يعضل بعضها بعضا فيرتقي إلى مرتبة الحسن كما قال شيخ الألباني رحمه الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال حدثنا معاذ بن عمران قال حدثنا شعيب بن رزين عن عمر مولى رخلة عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر أولئك مجوس هذه الأمة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون الرجاء بن الحارث رجاء بن الحارث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. هذه طريقة المصنف، الأول يذكر محمد بن عبد الرحمن اللي بعده محمد فيش. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن علي الصدائي قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يأتي فضل بن دكين أو الفضل بن دكين ما في بأس، يعني يأتي معرفا بأل مضافا إليه الأل وهو ليس تأليف ويأتي بدون أل لأنه علم مثل العباس العباس وعباس عبد الله بن العباس عبد الله بن عباس ما في بأس، مثل أيضا عرباض العرباض وعرباض تنتبه أنه شخص واحد. قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى رخلة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم به. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرو عن عكرمة بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم المرجئة والقدرية. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا سليمان بن جعفر الأزدي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجئة. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله الزيادي قال أخبرنا حسان بن إبراهيم حاء قال وأخبرنا محمد بن عثمان التحقيقي قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا محمد بن زياد قال أخبرنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن فضل بن عطية عن كرز بن غبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر فقال لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن رافع عن النافع عن ابن عمر قال مجوس هذه الأمة القدرية. قال أنبأنا عبيد الله بن محمد قال أنبأنا أحمد بن خلف قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك يعني ابن جريج عن عطاء قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت قد تكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها، فقلت نعم، قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا ما استسقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا يصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. طبعا المراد ابن عباس ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، يعني من حيث العموم يستوعبهم، وإلا القدرية ما كانت موجودة، الموجودين هم القدرية إيش؟ المشركين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر وعبد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال ذكر عنده القدرية فقال لو رأيت أحدا منهم لعضدت أنفه. قال مجاهد قال ابن عمر من رأى منكم أحدا منهم فليقل إن ابن عمر منكم بريء. قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مدعور قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن ابن عمرو عن أبي معذور ابن عمرو ابني غير واضح محمد بن عمرو بن أبي مدعور ابني غير واضح نعم. قال حدثنا بشر بن المفضل عن سفيان بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي قال سمعت ابن عمر يقال أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن عباس نعم عياش ليش محمد كله هو السطور يعني الصفحة كلها عشان تشتري الكتاب نعم تحليل لا التحليل أحمد بن خرج هو مكتوب بن خرج خلي ابن الفرح لا راجع الحمد لله أحمد بن فرج كتاب فرج شيخ هم اثنين أحمد بن فرج وأحمد بن فرج ذكرناها المرة الماضية أحمد بن فرج ذكره الخطيب في أو في تلخيص الشارع طيب فذكر أحمد بن فرج الضرير المقرن ما في أحمد بن فرج الضرير بس خلاص هو هذا نعم. إذا قال سمعت قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق نعم قال سمعت ابن عباس يقول نعم أخبرنا الحسن بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن عرفة الحسين بن يحيى بن عياش قال حسن حسين معرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن عكرمة بن عمار عن قال كان سالم بن عبد الله بن عمر من أهل القدرية. أنا من من من من تبسمي عرفت من قرار الحاشية. طيب. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عباس الزهري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمان قال سمعت القاسم وسليمان عن ابن يسار عن العلاء القدرية قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن وليد بن زياد المجاهد قال يبدأون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. قال أخبر علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه قال كنت عندنا في عهد بن عمر فجاء رجل يسأل عن شيء فقال له أنا أفتيك يا قدري يعني كالممكن يعني لا يمكن أن أفتيك يعني. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا جابر بن سليمان عن أبي سليمان الأسملي عن وهب بن نبي قال قرأت نجيفا و90 كتابا من كتب الله من أتبه الغائرة في الكنائس ونجيف و20 لا يعلمها إلا قليل من الناس ووجدت فيها كلمات من وكل إلى نفسي شيئا من المشيئة فقد كفر من المشيئة صلحه. تقديم الياء على الهمزة. أسملي بالنسبة إلى ماذا؟ أسملي اسم منطق أسملي. قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا محمد بن مخدن قال حدثنا ابن القاسم جعفر بن محمد بن علي المؤدب قال حدثنا محمد يعني بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن مسلم بن سلم قال سأل سفيان الثوري يعني عن هذا الحديث صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب قال هم الذين يقولون الإيمان قول يدعون لا قدر يعني مقصود الإيمان قول من المرجئ وقول يدعون لا قدر يعني قدريا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسر جس مولى عبد الله بن مبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المأثورة عنه في إثبات القدر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن المدي قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا أحمد بن الفرح وعلي بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن محمد بن حماد قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الرحمن المدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لفظه ما سوى أخرجه مسلم وأبو عيسى قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا حسين بن إبراهيم الإسكافي سنة 1939 قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحواء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته وكان يعلمنا اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يهدي من واليت تبارك وتعالين. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو الأحوص حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا الحسن بن صالح البزاري قال سمعت أبو الطيالسي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوة الوتر رب اهدني فيمن أتيت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك ولا يذل من واليت تبارك وتعالى. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن يزيد بن المثنى الكعبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبي أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما علم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه هذا الدعاء في وقت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عدد تبارك ربنا وتعالى. هنا قوله علم عائشة المقصود علم هنا أخبر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زكريا بن صبيح قال حدثنا صالح بن عمر قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رجل مكة في أول الإسلام وكان من أزد شنوة وكان يرقي من هذه الريح فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون مجنون فقال لو لقيت هذا الرجل قال فلقيه فقال يا محمد إني رجل إذا رقيت من هذا الريح يشفي الله على يده من شاء. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا رقبت ولا لا رقيت أحسن رقيت من الرقية يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقال اعد علي هؤلاء الكلمات فعادهن. قال لقد سمعت قول السحره وقول الكاهن وقول الشعراء ما سمعت بمثل كلمات هؤلاء ولقد بلغت قاموس البحر ارني يدك ابايعك على الاسلام. قال وعلى قوم اخرجه مسلم. قال اخبرنا محمد بن حسين قال اخبرنا محمد بن القاسم بن كعب البزاري قال حدثنا حميد بن ربيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن ابي بكر بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري والمسدد ومسلم عن زهير بن حرب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر فينبغي أن نعتمر ولو مرة واحدة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي ومحمد بن بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن حارث عن زيد بن أرقم وعن عاصم عن أبي عثمان عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا تستجاب. أخرجه مسلم عن أبي بكر وإسحاق بن منين بن معاوية. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن مريم قال أخبر الليث بن سعد عن خادم يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي مصفى عن ابن أبي ليلى الأنصاري أخبره عن ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائن بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. أخرجه مسلم عن أبي بكر وإسحاق بن نمير عن أبي أمه وإسحاق بن نمير. نعم أحسنت يعني إسحاق بن راهوية وابن نمير عن أبي أمه أحسنت. ألف ومئة اثنين وثمانين آخر الحديث قال المصنف أخرجه مسلم عن أبي بكر وإسحاق بن نمير عن أبي معاوية. قال أخبرنا جعفر بن نعم يعني وجه الاستدلال أنه قال وأعوذ بك من كل شر من خزائنه بيدك مثلا لاحظ إذا معناه أن الشر خزائنه بيد الله عز وجل وليس بيد العبيد وهم يقولون لا الله ما يخلق فعل العبد. كل هذه الأدعية فيها أمران أحدهما وقاية النفس من السوء والآخر طلب الخير فدل على أن الخير من الله وأن السوء من الله جل وعلا خلقا وإيجادا. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن مروان الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا ابن الوليد قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب عن شيبة عن الحسن عن امرأة بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعبد لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك. فلما أسلم تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وعدني من شر نفسي. تعد فأيهم تعد لرهبتك هكذا عندكم؟ نعم فأيهم تعد صح معنى هكذا وهو هكذا جاء بدون باء فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال ما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفع عنك. فلما أسلم تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وعدني من شر نفسي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جراح قال حدثنا أبو حامد محمد بن أمر الحضرمي وأبو علي محمد بن سليمان المالكي قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن المدي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير المكي قال قال رجل لابن عيينة أبا محمد هؤلاء رجل يكذب بالقدر قال وما يقول سمعت رابيا من موقف يقول اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني وعليك قدمت وأنت أقدمتني فأطعتك بأمرك ولك المنة علي وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور أعرابي فقيه الفطر سبحان الله بارك الله فيك أليس مجرد السؤال من الله عز وجل في إثبات القدر بل يعني هذا حسن مجرد السؤال في إثبات القدر إن الأمور بيد الله وليش تسأل لو كان الأمر بيدك محتاج لو كان بيد المخلوقين تسأل المخلوقين أو بأحد من الخلق فمنك واحد وما أصبح لي من نقمتين ما أصبح لي من جبت زيادة الزيادة عرض مغفورة في كثير من الله ما أصبح لي من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك واحد فلا شيء إشكالك باتم ما هي نعمتك ورستك ما فيها زيادة هذه مدرجة اللهم إنك عفو كريم هذه مدرجة إذن يبحث لنا ماذا درجة من العوام السابق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الصحابة ثبت له قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد بن جامع قال حدثنا محمد بن محمد بن عمرو عمروس قال قال سفيان بن عيينة قال سمعت عربيا عائدا بالبيت يقول إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن أولى بالعفو منك وقضاؤك محيطا أطعتك بأمرك فالمنة لك وعصيتك بعلمك فالحجة لك فأسألك من قطاع حجتي ووجوب حجتك ولفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي ما أصابني من حرماتك قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمة الأزدي قال حدثنا يحيى بن كامل القرشي قال أخبرني سفيان الثوري قال سمعت عربيا وهو مستلق بعربة وهو يقول اللهم من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن أولى بالعفو عني منك علمك في سابق وأمرك بي محيط أطعتك بإذنك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك فأسألك وجوب رحمتك فأسألك بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني اللهم لم أحسن حتى أعطيتني ولم أسي حتى قضيت علي اللهم إنا أطعناك بنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله ولم نعصك بنعمتك في أبغض الأشياء إليك الشرك فاغفر ما بينهما اللهم إنك أنس المؤمنين لأوليائك وأقربهم اللهم آنس المؤمنين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وسر لك اللهم وسري لك اللهم مكشوف وأنا لك منهوف إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك وإذا أغمت علي الهموم لجأت إليك استجارة بك علما بأن زمة الأمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك يا أخي العرب عندهم أدعية عجيب كيف؟ عرب سبحان الله العظيم أعرابي ولا فقيه فطرة يا أخو لذلك كان الأصمعي يتعلم الأدعية من الأعراب في الطواف إيش رأيكم؟ مستلقي في ورقه قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا رافع بن حيان السلمي قال حدثنا رافع بن حيان المسلي قال حدثنا عبيد الله بن حسن القاضي البصري قال كانت عندي جارية أعجمية وضية فكنت بها معجبة فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي فانتبهت فلم أجدها فلبستها فلم أجدها وقلت شر فلما وجدتها ساجدة وهي تقول بحبك لي اغفر لي قال قلت لها لا تقولي هكذا قولي بحبي لك فقالت يا بطال حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام وحبه لي قضى عن عيني وأنام عينك قال قلت فاذهبي فأنت حرة لوجه الله قالت يا مولاي أسأت لي كان لي أجران وصار لي أجر واحد فطر يا أخو الله أكبر يعني في أحد المرات وأنا حج سمعت رجل من عوام المسلمين يدعو بدعاء يعني أربع كلمات لكن تعجبت يعني كيف هذا الرجل يدعو بهذا الدعاء العجيب. سبحان الله، يعني كثير من طلبة العلم ربما لا يخطر بباله هذا، لكن شوف سبحان الله هذه العبارة، يعني العبارات اللي هنا تدل على نفس العبارة. فهذا يدل الإنسان إذا تكلم من فطرته فهذا يكون موافق لما سبق. فكان من دعائه يقول: اللهم هديتني للإسلام بفضلك، يقول: وعصمتني من الشرك بفضلك، يقول: واغفر لي ما بينه. تعجبت من جابه؟ شوف الآن. سياق ما روي وما نقل الإجماع في إثبات القدر. وذلك حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام ومعه جمهور المهاجرين والأنصار، حتى قدم دمشق فوقع على الشام طاعون، فخاف عمر أن يقتل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان في الشام فقيها، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فحمد الله عز وجل عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافهم. فقال في خطبته: كما أنزل الله في كتابه وأمر رسوله استفتاح الحرم بها: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. قال: جاء فليق النصارى. فقال: جاء فليق النصارى إن الله لا يضل أحدا، مرتين أو ثلاثة. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين. فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذب، بل الله خلقك والله أضلك، ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا وليت عهدا لك، يعني لولا أعطيت عهدا لك. ممكن نعم، نعم، لولا ولت عهدي من اللوثة. نعم لو ستعهد سابق، ولولا ولث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس وما يختلف كما يختلف في القدر اثنان. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع من التجارة من غير الإنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معارض مشاقق يلحق به الوعيد وهو داخل تحت قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وفي هذه القصة من الفوائد أن النصارى إيش؟ قدري. قال: أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن مسلم صديق على بن، قال: قرأت على مالك بن أنس، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا يعقوب بن شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن الزهري عن عبد العدي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبيده واصحابه فاخبروه ان الوباء وقع في الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا المهاجرين الاولين. فدعاهم فاستشارهم فاخبرهم ان الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا في الامر. فقال بعضهم: خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه. وقال اخرون: خرجت الامر، خرجت لامر، شيلوا الالف، خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه. وقال اخرون: ان معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارفعوا عني. ثم قال: ادعوا الانصار. فدعوهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوا له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر بالناس: إني مصلح على ظهر فأصلحوا علي. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل وحببت بها واديا له عدوتان إحداهما عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متبيما في بعض حادثه فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة، هذا الحديث في أكثر من 100 فائدة، يقول من فوائد هذا الحديث حجية القياس، لأن عمر قاس رضي الله تعالى عنه حجية القياس في إثبات الأحكام الشرعية، لا سيما الفقه في رد على الظاهرية، وهذا وقع على مرأة من الصحابة ولم ينكر أحد، ما قال أحد لعمر كيف تقيس. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر وعبد الله بن أحمد بن علي قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله النخعي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد المالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن وكيع. إذن الحديث هذا لم ينفرد به ابن عوف. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن طائر عن ابن عمر قال من فر من الطاعون كان مكذبا. قال يعني وهو فيه، من فر من الطاعون وهو فيه كان كاذبا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يخرج الإنسان من الطاعون، فإذا خاف فكأنه يكذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه من كان فيه فلا يخرج، لأنه لماذا يخرج؟ إن كان مقدر له أن يصاب يصاب، فلماذا يخرج إذن؟ فإن خرج يكون مكذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينشر الوباء في المكان الآخر الذي يذهب إليه. الظاهر الذي يظهر الله أعلم أن هذا الحكم متعلق بكل طاعون، والطاعون والوباء شيء واحد، أما من فرق بين الطاعون والوباء فهذا تفريق غير صحيح، لأن الأوبئة هي باصطلاحنا اليوم نسمي وباء، وباصطلاح السلف يسمى طاعون، وهو كل طعن يقع في الإنسان لا يعرف ما سببه ويكون عاما. نعم. سمي وباء في الحديث، لأن وباء وقع في الشام. نعم، جاء في بعض الروايات وقع. شيخ هذا الحديث ما يستخدم مثلا بعصرنا لا تطور طب، فرضا لو وقع في مكان وقرروا الأطباء مع الحكومة إنه يخرجون الناس لماديهم بعد الفحص والمعاينة وغيره، وخارج الحديث لو أخرجوهم وعزلوا المصابين عن غير المصابين. لا، إنه عزلوهم ما في بس يخرجوهم من البندلة، يخرجون فرضا. ليش يخرجون؟ يعني فرضا. فرضا. نعم. فرضا. إذا تسأل رأيت إيه؟ ما تسألني؟ الحكم يعني لو وقع إذا وقعت يعملون حجر بالضبط، يعملون حجر غير نعلم حجر جاهز، أما يعجلون ويسفرون نصفهم ولا يسفرون نصفهم، فإذا جاء هذا الوقت يسأل علماء الوقت في ذلك الزمن. يعني شيخ هو الفقه الحديث لعلة ما هي العلة أن يكون مثلا هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا مصابين بهذا المرض؟ هذه العلة ليست نصية، هذه العلة مستنبطة. والشرع لا يجوز، انتبه لهذه المسألة المهمة، لا يجوز ترك النص الظاهر لعلة المستنبطة. سأضرب لك مثال، لو قال لك قائل لماذا، انتبه الآن، لو قال لك قائل لماذا الله عز وجل فرض علينا الصلاة الصيام، ما هي العلة؟ لعلكم تتقون بنص القرآن صح؟ طيب والصلاة لماذا الله فرضها؟ لنكون من المتقين. فإن قال قائل طيب أنا متقي حصلت العلة، هذه مستنبطة، عرفت؟ فهل الله عز وجل فرض الصوم لمجرد أن نتقي؟ هذا سبب من أسباب الحكمة وليس علة، مثلا فرق بين العلة والحكمة، فلا يترك الحكم لأجل الحكمة، وإنما يترك الحكم إذا انتفى العلة، فرق بين الأمرين. لذلك يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القدر نعم الله أعلم. الحكمة من هذا الأمر، الحكمة من هذا الأمر أن ما قل من كان في بلدة الطاعون فإما أن يصاب وإما أن لا يصاب فلا يخرج، لأنه إن خرج فإن الحكمة من ذلك النهي من خروجه، لأنه إن خرج سيجلب معه وباء، هذه حكمة ذكرها العلماء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وهو من بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فتشهد ثم قال من يضلل الله فلا هادي له وكان الجاثلي بين يديه ثم قال لا إن الله لا يضل أحدا فقال عمر ما يقول فكرهوا أن يخبروه ثم عاد يقول عمر ما يقول يريد مترجما ثم عاد فقال من يضلل الله فلا هادي له فنفض الجاثلي ثوبه ينكر ما يقول عمر قال إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثة فقال عمر ما يقول قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا فقال عمر كذبت يا عدو الله بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا ولف عهد لك لضربت عنقك إن الله خلق الخلق وقال حين خلق آدم ونثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة ما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان ولقد كان من الناس من قبل ذلك من ينطق فيه ولف وجود نعم ولف وجود يعني لولا وجود عهدنا لا ولا يعني نوع عهد يعني شيء من العهد لأن العهد عام دخل فيه هو عمر جاءه بالعهد لماذا ذهب إلى الشام ليعطيه العهد من أمام. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال قام عمر بن الخطاب بالجابية خطيبا فقال في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعنده الجاثلي يعني يسمع ما يقول قال فنفض ثوبه كهيئة المنكر فقال عمر ما يقول قال يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا قال كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا ولف عقد لك لضربت عنقك إن الله خلق فخلق أهل الجنة إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون وما هم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه في حديث سابق كذلك وما هم عاملون حتى لدوره شيخنا نعم يقول قال المدثر في النهاية الولف هو العهد غير المحكم المؤكد نوع ولف يعني مثل لوتة التام لماذا سمي لوتة التام يعني شيء غير مؤكد نعم ما هو السق؟ عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى. عن خالد الحذاء عن عبد الله. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى. عن عبد الله الحارث. أيوه. طيب عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى أضيفه عن عبد الأعلى. عن السابق موجود. عن عبد الله بن حارث. عن السابق موجود. صحيح. تقول أنت هناك أيضا سقط الوقت. عندما قال نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد المجيد بن سعيد بن عبيد بن عبد الأعلى الكريزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الأعلى عن أبيه عبد الأعلى يعني بن عبد الله بن عامر بن كريز عن عبد الله بن حارث بن نوفل قال شهدت عمر بن الخطاب يخطب الناس بالجارية فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال والجاثليق ماثل بين يديه قال بريكست هذه معرفة هذه لغة لا أعرفها ما أعرف كيف تنطق ولا بركست قال فأعادها الجاثليق بركست إيش ممكن من البركة يعني يمكن. لغة عبرية شيخ ويمكن قال فلا عادها الجاثليق أو إما لغة عبرية أو سريانية والآخر أنها سريانية نعم. قال فقال عمر في الثالثة ما يقول عدو الله قال يقول إن الله لا يهدي ولا يضل كلمتين أحدهما ضد الآخر نعم شيء يعني قال بلى الله خلقك والله أضلك والله يكبك والله يكبك في النار على منخرك أما والله لولا أن لك عهدا سبق لضربت عنقك وتفرق الناس يومئذ وما يختلف في القدر اثنان قال أخبرنا محمد بن حسين يعقوب قال حدثنا جعفر بن نصير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر بن مصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك وابن أبي الزناد عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس والذي في الموطئ عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه مسلم وتقدمت روايته قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك قال حدثني زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن الله عز وجل هو الهادي الفاتن قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال كان رجل من جهينة فيه رهق وكان يترسب على جيرانه ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا فلقيت أبا الأسود علي فذكرت ذلك له فقال كذب ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر نفسه أقاويل الصحابة قال روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي وأبي بن كعب وعازي بن جبل وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن الزبير وأبي الدرداء وجابر وعباد بن الصامت وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وحذيفة بن جبان وحذيفة بن أسيد وسلمان الفارسي وأبي أمامة وعائشة وأبي الطفيل عامر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رفيع قال حدثنا مروان بن مروان الفزاري قال حدثنا بدر بن خليفة قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا فطر قال عن عبد الرحمن بن سالم قال أبو بكر خلق الله الخلق فكانوا في خبطته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة ولنفذ الحديث المحاضر قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال حدثنا عاصم بن سليمان العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدر قال نعم قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني قال نعم يا ابن اللخناء أما والله لو كان عندي إنسان أردت أن يجأ أنفك ما في لخنة هو نفسه مخفف ابن اللخنة لخنة قول عمر رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حكيمة قال سمعت أبا عثمان المهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن جامع قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت أبا حكيمة قال سمعت أبا عثمان المهدي قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني إن كنت كتبت علي الشقوة فامحني كتبتني على الشقوة وإن كنت كتبتني على الشقوة فامحني منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. نعم. حدثنا حماد قال حدثنا عصمة عصمة أبو حكيم نعم الفراغ عسمة. السعادة الصف الأول. كيف؟ هو السعادة. السعادة. إيه حط الدال. قال يقول الله من كنت كتبتني مو في السعادة في السعادة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري. الحروري. الحروري. ما معنى؟ أضيف الراس. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن أبي المغيرة عن أبزة عن جعفر حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن جعفر بن أبي المغيرة صحيح عن ابن أبزة قال أتى عمر إذ أتي عمر فقيل له إن ناسا يتكلمون في القدر فقال خطيبا فقال يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم في القدر والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلم فيه إلا ضربت أعناقهما قال فأحجم الناس فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت نابغة الشام. قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول قرب علي بن أبي طالب فقال ما يمنعه أن يقوم فقال ما يمنعه أن يقوم ويخطب هذه من هذا قال يا أمير المؤمنين أما إذ عرفته فأرنا نبير فأرنا نبير عطرته يعني نقطة. قال فأنشد الله قال فقال أنشد الله رجلا قتل لي غير قاتلي قالوا فأوصنا قال أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه قالوا فما تقول لربك إذا قدمت عليه قال أقول كنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. هذا هو ثابت يعني واضح في إثبات إيش القدر. قال يا أمير المؤمنين أما إذا عرفته فأخبرنا به نبير عطرته. فأخبرنا به نبير عطرته عن قاتلي قال خطب عمر رضي خطب علي رضي الله عنه قبل أن يقوم الأشقى ليقتله فقال في خطبته من ضمن ما قال ما يمنعه أن يقوم فيخطب هذه من هذه يعني يضرب هنا ويضرب هنا. فبعد ما خلص الخطبة أو أثناء الخطبة قال يا مؤمن أما إذا عرفته فأخبرنا نبير عطرته إذا أنت تعرف من الذي سيقتلك علمنا من هو نقطع لك مو بس هو نقطع لك عتيرته بالكامل. من شروش يعني ها؟ نحن نقول من شروش يعني قال أنشد الله رجلا قتل لي غير قاتلي يعني نهاهم عن ذلك. قال وسمعت أبا بكر بن عياش يقول عندي في هذا الحديث إسناد جيد أخبرني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سمع أن عليا خطبهم بهذه الخطبة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سويد وقال حدثنا المعتمر عن أبي إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت عليا يقول ليأتين على الناس زمان يكذبون به بالقدر تجيء المرأة سوقا أو حاجتها إلى منزلها وقد مسخ زوجها ترجع إلى منزلها وترجع تجيء المرأة سوقا سوقا أو حاجتها فترجع إلى منزلها ومحموسة زوجها من تكذيبه القدر فترجع إلى منزلها. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا أبان عن يعلى بن وضاح عن أبي علقمة أو غيره أن علي بن أبي طالب قال إن القدر لا يرد القضاء ولكن الدعاء يرد القضاء. قال الله لقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا واتعناهم إلى حين. يعني مراد علي رضي الله عنه إذا ثبت هذا الأثر عنه فمراده إن القدر لا يرد القضاء، يعني الإنسان مهما يجتهد بفعله وجهده فهو لا يستطيع أن يرد ما قضاه الله عليه. إذا ما الذي يمكن أن يرد ما قضاه الله عليه؟ الدعاء. الدعاء. واستدل بآية ظاهرة في كتاب الله. نعم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لماذا؟ لأنهم دعوا الله. نعم. ما هو اجتهدوا بيجيبوا أسلحة ولا يجيبوا شيء لا. نعم. المشكلة هذه بين القضاء يعني أضرب لك مثال. الآن إنسان مكتوب عليه أنه سنسميه زحلق أنه سيسقط في الشارع فيمشي حذرا والله مقدر له أنه سيسقط ولا ما سيسقط مهما حذر صح. وذلك يقولون لا ينفع حذر من قدر. لكن انتبه له، هو الآن مسافر يقول يا رب إن كان في سفري هذا قضاء قدرته فيه سيئة علي وعلى بدني ومالي فابعده عني، هذا يمكن أن يرد القدر لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث. نعم. ولأن الدعاء يمر بقدر. أحسن. الدعاء بقدر ما في إشكال، لكن في فرق بين أن يعتقد الإنسان أن جهده يرد قضاء الله وبين أن يعتقد أن الذي قدر هو الذي يرده. فهمت الآن؟ فمراد عليه أنك أنت ما تستطيع أن ترد ما قضاه الله، لكن إن طلبت منه فهو قادر أن يرد قضاه عنك. صدر لكم مثال ولله مثل الأعلى دائما. لو أن الحاكم حكم بأن يقطع رأس فلان من الناس حكم قضائي وإذا به محاط بأربعين رجل ومكبل اليدين ومكبل الرجلين مهما حاول في فائدة يضرب هذا يضرب هذا في فائدة؟ إذن لا يستطيع أن يرد حكم القاضي. لكن وهو مكبل بالحديد وإذا به يصرخ يا حضرة القاضي يا أيها الرئيس يا أيها الملك ارحمني عندي ضد أولاد صغار عندي أمي. ينفع ولا ما ينفع؟ يمكن ينفع. عرفت الفرق الآن؟ ولله مثل الأعلى. فالذي قضى هو الله والذي يمنع القضاء هو الله، أما جهد العبد لا يمكن يمنع قضاء الله. نعم. لعل شيخنا تتفضح المسألة إذا بيّنت مراتب القادر، مكان في العقل محفوظ ومكان القادر عمريا. نعم طبعا. المقصود هنا بأن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء المقدر لهذا السنة، ومقدر في هذه السنة أنه إن دعا يكون كذا وإن لم يدعو يكون كذا، أما في اللوح المحفوظ المعلوم الذي هو مقرر. نعم. يعني عيد من جديد شيخنا هذا الشرح كله على الجملة الثانية يعني الآن القدر لا يرد القضاء، المقصود أنت مهما اجتهدت في نفسك قدر اللي هو فعلك أنت الآن، قدر فعلك أنت مهما فعلت أنت لا تستطيع أن ترد قضاء الله، لكن إن دعوت الله فالله يرد قضاءه. بس سهل العبارة. نعم. يعني هذا مسألة الإثبات يا شيخ. نعم. الإنسان إذا كان اعتمد على الإثبات وقع في المحظور. أحسنت. ولكن الأخذ بالأسباب من القدر، لكن الاعتماد على الأسباب. وذلك نحن الآن حينما نستخير الله عز وجل، لاحظ، نبذل الأسباب ونستخير الله، فإذا الدعاء هو المطلوب لأنها من الأسباب، نعم، لكنه سبب فيه عبودية وذل لمن بيده القضاء. شكرا. يعني هي أشكالت لماذا؟ لأن نحن نعرف أن الله قدر علينا كذا وقضى علينا كذا، فهما شيء واحد. لا لا، الصحيح أن القضاء والقدر ليس شيء واحد، لكن عندما قلت أن هذا من فعلنا يعني أحسنت. فالتقدير التقدير هنا فعل العبد، وأما القضاء حكم الله. التقدير فعل العبد، نعم، وأما التقدير فهو فعل العبد الذي قدره الله عليك. قدر الله عليك أن تكتب فتكتب، قدر الله جعلك كاتبا فأنت كاتب. أما حكمه سأزيل عن فلان وصف الكتابة، فيشل يده اليمين ما يستطيع يكتب. على كل حال بينهما يعني كل قضاء فهو مقدر، وليس كل مقدر يكون قضاء. واضح؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة، يعني ابن سلمة، ابن أبي سلمة، ابن أبي سلمة، ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن علي بن ابي طالب قال ذكر عنده القدر يوما فادخل اصبعيه السبابه والوسطى في فيه فرقم بهما في باطن يده فقال اشهد ان هذين الرقمتين كانتا بهم الكتاب. الله، هذا بالمثال، ادخل اصبعيه السبابه والوسطى في فيه، ها؟ يعني اخذ السبابه والوسطى وادخلهما في فيه فرقم بهما في باطن يده، يعني هكذا أخذ بفيه ثم رقم فيهما في باطن يده هكذا، ثم كيف؟ يده الثانية، ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. يعني حتى هذا الفعل الذي نفعله الآن مكتوب، بل إن الآية فيها التصريح بأكثر من ذلك. من يحفظ الآية؟ وما تسقط من ورقة. إذا كان حركات وسكنات الأشجار التي ليست مكلفة يعلمها العزيز الغفار القهار، فكيف بسكنات المخلوقين المكلفين؟ ما أدري قدرها ولا إيش عقله. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال أخبرنا هناد قال أخبرنا أبو العباس عن عمر بن السائب عن ميسرة عن علي قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يخرج من اليقين غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا مخالف قال سمعت طارق بن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن منصور زاج قال أخبرنا أبو بن عبيد قال أخبرنا شعبة عن مخالف قال سمعت طارق بن شهاب عن عبد الله يعني بن مسعود قال أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها فاتبعوا ولا تتبعوا فإن الشقي من شقي في بطن أمه واستعينوا من أعظ بغيره أخرجه البخاري. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثام عن مسروق بن عبد الله قال لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. لا إله إلا الله. شوفوا كيف يا أخوان، يعني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عندهم انحياز عجيب. نعم. لذلك يقول العلماء كما نبه عليه ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، يقول رحمه الله إن القدر الذي يقع على الإنسان ثلاثة أصناف: إما نعمة فالواجب شكر الله عليه، وإما نقمة فالواجب الصبر عليها، وإما ذنب فالواجب الاستغفار فيها. إيش يوجد قدر غير هذا؟ ما يمكن إلا أنت وأنا وكل الناس يدور في هذا الفلك، تصبح في نعمة وتضحى في معصية وتمسي في نقمة، أو العكس، أو تصبح في نعمة وتمسي في نعمة. فالنعم بحاجة إلى الشكر، والنقم بحاجة إلى الصبر، والذنوب بحاجة إلى الاستغفار. لذلك يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويمد يده بالليل النهار يتوب مسيء الليل، هكذا حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. إذا كيف نعالج القدر؟ بهذا: النعم تشكر، والنقم تصبر، والذنوب تستغفر. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا زيد بن حسين بن فراس عن أبيه عن جده عن الحارث، قال سمعت ابن مسعود يقول وهو يدخل إصبعه في فيه: لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يقنع بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا أحمد بن محمد البغوي، قال أخبرنا محمد بن زياد بن فروة، قال أخبرنا أبو شهاب بن علي الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن العبد ليهم بالأمر إلى التجارة والإمارة حتى يسر له نظر الله من فوق سبع سماوات، فيقول: نظر الله من فوق، بالتخفيف، نظر الله من فوق سبع سماوات، فيقول الملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. لا إله إلا الله. هذا دليل أن الله يعامل بعض خلقه بإيش؟ بالفضل، سبحان الله العظيم. قال: فيصرفه الله عز وجل، قال: إني والله لأعرف رجل كان من أحرص الناس على الدنيا، مع أن والده كان يحرصه على العلم، لكن سبحان الله يصرفه الله كيف شاء، فصرفه سبحانه. هذا يحصل كثير، قد ذكرت لكم قصة ذاك الرجل من أهل المسجد ولا لا؟ نعم. يصرفه الله عز وجل، يقول في ترجمة الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان لما كان عمره يعني صغير كان يذهب يحفظ القرآن، فكلما رجع أخوه يعاتبه: أنت وين رايح تحفظ؟ والعمل والشغل علي أنا أخوه الكبير. يقول: فأصيب وهو في 15، أصيب بمرض في عينيه، حتى لما كان 17 أصبح لا يرى شيئا يعني. فقال أخوه بيوم: أنت ما تفلح، روح عند ابن إبراهيم فكنا من أكلك. سبحان الله العظيم. ومن يومها لازم ابن إبراهيم حتى أصبح مفتي الزمن. شوف قضاء الله كيف شيء عجيب والله ما تتصوره، سبحان الله العظيم. نعم. تأملوا في قصة سلمان الفارسي كيف قدر الله عليه التقلبات هذه، هي حتى صيره عبدا مملوكا يباع ويشترى وجيه به إلى المدينة. تقدير الله غير عجب العجاب والله. لو تأمل الإنسان إلى القدر بعين البصيرة أدرك أن قضاء الله خير. نعم. إيش رأيك؟ رأيته وأكلت بجواره مرات وكرات، مع والدي مرات ومفرد المرات، وحضرت دروسه رحمه الله. والأعجب من هذا كله أن في عام 1411 حضرت له درسا في الفجر ليس عنده إلا أربعة وأنا خامسهم، وحضرنا لرجل ثوري في نفس اليوم في المساء، وإذا الحضور عنده 10,000 إنسان. تأمل الثورة ماذا يفعل في الناس، يهيج الناس، يثورون كثيرا. نعم. قال: فيصرفه الله عز وجل، قال: فينطلق. أول لقاء بالشيخ بن باز كان عام 1409 هجري، وكذلك الشيخ بن عثيمين 1409 هجري 88 ميلادي. قال فينطق يخبر به أن شقي بفلان وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا أحمد بن ثابت الأنصاري قال حدثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه به فأفرق فقال أغمي علي؟ قالوا نعم. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا انطلق محاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا به فلقيهما رجل قال أين تريدان به؟ قالا نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. الله الله. أبو سعيد يحيى بن سعيد. أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قطان البصري. ايش هو المشكلة؟ هذا هو كلمة ابن. ابن زايد. ابن يحيى هذه ابن خطأ. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنه قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي طاووس عن أبيه قال أشهد أن سمعت ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال لو أخذت رجلا من هؤلاء الذين يقولون لا قدر لأخذت برأسه وقلت لولا ولولا. لا لعل العبارة ليس هكذا. يمكن يكون ابن عباس وقت ما عمل يعني. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن المجاهد قال قيل لابن عباس إن الناس يقولون في القدر قال يكذبون في الكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصدنه إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. هنا لأنصدنه هنا لأنصدنه نظن عندك قرار الصوره هناك بالضبط هناك بالضبط عشان كذا ما صلحنا ان الله ما لدي اي حديث هناك عشان نصلح فهم بالصاد لا لا بالضبط لكن نقول الصواب صار جاء من النضوء القطر فلما ذكر في التيمة قال في التيمة صحيح يروي ساكا لواكا ايوه قال انه يذكر من الناصيه قال من الناصيه وقال النبو القطر فاهم لكن جاءت رواه هكذا وهكذا لان في فرق بين ان اللفظ تدل على شيء فنحن نقول بين ان الروايه تاتي. نعم ماشي ان الله عز وجل كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فخلق القلم فكذب ما هو كائن الى يوم القيامه فانما يجري الناس على امر قد فرغ منه فكلهم سواء. 660 660 قال لهم ضغن الأفضل أن تكتبوا لهم صور. واكتب أمامه إذا أخذن بناصيته. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن الزهري عن ابن عباس قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لها. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عمر عمرو بن علي قال أخبرنا حسن بن حبيب قال أخبرنا أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه لفتاه من ياقوت أحمر قلمه نور كتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يحيي بكل نظرة ويميت ويعز ويذل يفعل ما يشاء. إذن لابد الإنسان يعتقد ها يعني أن قلم الله عز وجل الذي كتب به القلم ليس كأقلام الله أعلم ما صفته. لا أعلم. هذا بحث عليك. لأنه إذا رجعت ترجمة تجد هل قالوا فيه إنه كان متشيعا أو ترجم. طيب. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب الحاء قال أخبرنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا خالد بن يزيد العدوي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا أبا العباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلال وعبدا آثره قد ظلمني. قال إن كان الهدى كان شيئا لك عنده ومنعكه فقد ظلمك. فمنعكه نعم بالهاء احذف الألف الصق الهاء بالألف يصير هاء فمنعكه نعم فقد ظلمك وإن كان هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك قم لأجلسني أفتهما سواء. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دار بن أحمد قال حدثنا ابن شيروية قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خربيط عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الهدهد يدل سليمان على الماء. قال ابن عباس وعن ابن عباس قال كان الهدهد يدل سليمان على الماء فقلت له كيف نفس العبارة كلها نفس الشيء عندكم مكرر قوله عن ابن عباس قال كان الهدهد يدل سليمان على الماء مرتين فقلت له كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب فقال عبدك الله بهي أبيك ألم يقل إذا جاء القضاء ذهب البصر. الله أكبر كلام ابن عباس عجيب. ما معنى هذا الكلام والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب يعني الآن هدهد الذي يريد أن يصيد الهدهد ماذا يفعل؟ يضع الشبكة في الأرض ويحط الحب فيه ويخفي الشبكة بالتراب فيأتي الهدهد يأكل الحب ولا يرى الشبكة فكيف يرى الماء؟ فقال ابن عباس يرد على هذا الرجل إذا جاء القضاء ذهب البصر. خالد بن الرضاع يقول كان عنده محل على الشارع الرئيسي يبيع حاجة يقول رأينا سيارة كبيرة جاءت وبعد قليل سمعنا صوت الصدمة فذهبنا يعني الشارع هكذا مباشرة بعد محله مباشرة هكذا وإذا بالرجل دخل هكذا على الأشجار فيقول فلما رحنا وخذنا قلنا له ما ترى الشارع قال رأيت الشارع أشجار ولا أشجار الشارع هذا قضاء الله ما يمكن. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثنا أبو هريرة الغنوي هكذا الغنوي نسبة إلى قبيلة الغنوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو هارون الغنوي قال حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عقراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان الذين مولى أبي عقراء مولى أبي مولى بن عقراء ابن مولى ابن عقراء نعم بني ابن المفرد قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما نقول بالقدر؟ فإن هؤلاء يأتونك يسألونك عن القدر، إن زنى وإن سرق وإن شرب. قال فحصل قميصه حتى أخرج من كليه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله إني لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. طبعا معروف قول عمر أنه رضي الله عنه جيء له بسارع فأراد أن يقطع يده، فقال السارح يا أمير المؤمنين أرأيت هذا الذي فعلته بقضاء الله أم لا؟ قال بلى. قال فتقطع يدي على أمر قد قدره الله عليك؟ قال قدر الله عليك أن تسرق، قدر الله عليك أن تقطع. هذا هو الشرع، القدر يعالج بالشرع. نعم، ولا يوجد هناك تعارض. قال في حضرة الجبرية، ما في بأس، لكن مع البيان أن هناك مشيئة وإرادة للإنسان. نعم، سيأتي رد على الجبرية الآن، لا تخاف. ما ترك المرجية ولا ترك الخوارج، هذا كتاب فيه علم عظيم. نعم، قول ابن عمر رضي الله عنه لأنه ما راح يرتاح. موجود موجود النسبة موجود النسب موجود حتى النسب نعم ببحث عن رجل نفسه خلاص أنا أحطك على رجل عشان نعم. قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن الحسين الهاشمي لا لا أخبر قال أخبرنا سمعي مع الحسين الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن الزياد قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرات. أبي بن كعب وعبادة بن عبادة وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. نعم. أقرأ أبو هارون الغنوي. نعم. رجال البخاري. أي صدق الكنى ليس أحسن. نعم. رجال القضاء في هذا الوقت. أي جزاك الله خير. نعم. لا ما هو قال في النسب، أنا بحث في النسب موجود غير موجود في النسب، لكن هو بحث عن واحد دعيني الشيخ في ما يكون هذا. المهم إنه غنوي وخلاص. إذا في غنوي بفتح الغين والنون المعجمة شيخ. نعم. أخبرنا قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن يسار عن واحد بن خالد بن حمصية قال سفيان عن سعيد قال أخبرنا سفيان عن سعيد بن يسار عن واحد بن خالد بن حمصية عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر فإنه قطع في قلبي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. فقال إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما أخفق قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. قال ثم أتيت ابن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت ابن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا علي بن سهل قال أخبرنا وليد حدثنا عبد بن مسلم قال أخبرنا عثمان بن أبي العاليك قال أخبرنا سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن عبادة قال له ابنه عبد الرحمن يا عبادة أوصني قال اجلسوني فاجلسوه ثم قال يا بني اتقوا الله ولن يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر ولن تؤمن بالقدر حتى تؤمن قدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن سعيد بن يسار. ما هو يقول؟ لا خطأ، سعيد بن سنان. سعيد بن سنان سفيان. نعم سفيان عن سعيد بن سنان. أيوة، لأنه قال تقدم من قبل هو سعيد بن سنان، لكن يقول نبه محقق عندكم ما نبه. طيب سعيد بن سنان وين تقدم؟ هذا من طالع أحسن؟ يقول 1093 إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن عمرو بن خالد. تكلم عن الغامض. هذا محدث. ومحدث. هو الشيخ هذا الشيخ من المسلم يعني. النسخة الأصل هو يكون في الأصل. يسار. يسار. لكن هو صحيح مطلق في المسلم. وأيضا ضارب بال. بس يا شيخ هذاك غير يا شيخ. أبو سنان. في 1093 الراوي عن أبو سنان إسحاق بن سليمان. وهنا سفيان يا شيخ. عن وهب بن خالد. صح؟ ما يخالف. أبو سنان عن وهب بن خالد الحمصي. إيه هو يقول عن ابن الديلمي. يقول فليس في شيوخ الثوري سعيد بن يسار ولا في الرواية عن وهب بن خالد، وإنما هو سعيد بن سنان. بس خلاص. طيب سفيان خطأ؟ سفيان؟ يعني الحديث جاء من طريق إسحاق بن سليمان كلاهما، وجاء من طريق سفيان. أيوه كلاهما عن سعيد. نعم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي عن محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال قضى القضاء قضي القضاء وجف القلم فأمور بقضاء في كتاب قد خلا. قول عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا الحسين صحيح الحسين بن علي بن زنجوية قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا يحيى بن عبد الأعظم قال حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن زياد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال قال عمرو بن العاص انتهى عدمي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذافة فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الصعر فيقومها جهدا، ويكون في نفسه الصعر فلا يقومها. الله المستعان.